نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة والعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: إذا اختلف شخصان في القبلة بأن قال أحدهما القبلة من هذه الجهة وقال الآخر بل من الجهة الأخرى، فهل يصح أن يصلي جماعة في هذه الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا اختلف شخصان في القبلة فتارة يختلفان جهة وتارة يختلفان في جهة، فإن اختلفا في جهة بأن اتفقا على الجهة وأن القبلة جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، لكن أحدهما يقول إن القبلة من جهة اليمين والآخر يقول إن القبلة من جهة الشمال مع اتحاد الجهة، فهذا الاختلاف لا يضر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا اتفق في الجهة لكن أحدهما يقول إن القبلة عن اليمين قليلاً والآخر يقول إن القبلة عن الشمال قليلا، فلا يضر هذا الاختلاف لعموم الحديث، لكن ينبغي في هذه الحال أن يتفق وأن يتوسط من القبلة، وحينئذ يجوز أن يصلي أحدهما بالآخر. وأما إذا اختلف جهة بأن قال أحدهما القبلة جهة الشمال وقال الآخر بل جهة الجنوب أو الغرب أو الشرق، فحينئذ لا يتبع أحدهما الآخر ولا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر للتضاد، لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر وبطلان صلاته، وأن الجهة التي استقبلها ليست هي القبلة. ولا يرد على هذا استدارة الصفوف في المسجد الحرام حول الكعبة مع اختلافهما في الجهات، لأن القبلة هنا متيقنة، وقد اتفق الجميع مع اختلاف الجهات، قد اتفقوا على أن هذه هي القبلة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لفت نظري في الآونة الأخيرة كثرة تناقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي نصيحتكم حفظكم الله؟ الشائعات جمع شائعة، وهي كل خبر يكون مصدره مجهولا أو لا حقيقة له، والواجب على المسلم عند سماع الشائعات أن يسلك المراتب التالية: أولاً، أن يربي نفسه على الخوف من الله عز وجل والتثبت في الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. وثانيا، أن يقدم حسن الظن بإخوانه المسلمين. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثالثا، أن يطلب الدليل والبرهان على هذا الخبر أو هذه الشائعة. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ورابعا، ألا يتحدث بما سمعه وألا ينشره بين الناس. قال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وخامسا، أن يرد الأمر إلى أولي الأمر وألا يشيعه بين الناس. وهذه قاعدة عامة في كل الأخبار المهمة التي لها أثر في الأمة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وبهذا ينسد الطريق أمام الأدعياء الذين يعملون خلف الستور ويلوكون بألسنتهم التهم الباطلة ضد أهل الخير والصلاح. فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يصون قلمه وكتابته عن نشر الشائعات التي لا أصل لها. فلا تطلق لسانك بالقول لمجرد ظن توهمته أو خبر سمعته، فلعل أن يكون ظنك خاطئا ولعل الخبر أن يكون كاذبا، وحينئذ ترجع خائبا خاسرا والعياذ بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأعظم الشائعات خطرا وأشدها ضررا ما ينقل، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، من الأحاديث المكذوبة والفتاوى المغلوطة التي تنسب إلى أهل العلم زورا وبهتانا. فإن هذه الشائعات من الكذب على شريعة الله وعلى هؤلاء العلماء. وقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب على المؤمن التثبت فيما يقول وفيما ينشر حتى لا يبوء بالإثم وهو لا يشعر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت للبرنامج هذا السؤال الذي يقول صاحبه: إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة ولكنه جهل هذا الركن، هل هو ترك الركوع أو السجود؟ فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة وجهل هذا الركن هل هو ركوع أو سجود، فهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجهل عين الركن هل هو ركوع أو سجود، كما لو تيقن أنه ترك من ركعة من الركعات ركنا ولكنه لا يدري هل هو الركوع أو السجود، فحينئذ يجعله ركوعا لأن الأصل أنه لم يأتي بالركوع. والحال الثانية أن يجهل محل الركن بأن تيقن أنه ترك ركوعا أو أنه ترك سجودا ولكن يجهل محل هذا الركن المتروك هل هو من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فحينئذ يجعله من الركعة الأولى لأنها هي اليقين، لأن الأصل أنه لم يأتي بركوع الركعة الأولى أو بسجودها. والحال الثالثة أن يجهل الأمرين معا بأن يجهل عين الركن ومحله أو موضعه، كما لو جهل هل ترك ركوعا أو سجودا وهل هذا المتروك من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فحينئذ يجعله ركوعا لأنه اليقين ويجعله من الركعة الأولى لأنها اليقين أيضا، لأن الأصل أنه لم يأتي بركوع الركعة الأولى. هذا هو تفصيل هذه المسألة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول في سؤاله: هل الأفضل للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر أمامه؟ الأفضل للمصلي أن يفعل ما هو أخشع وأحضر لقلبه. أما بالنسبة لنظره في حال الجلوس بين السجدتين أو في حال الجلوس للتشهد، فالمشروع أن ينظر إلى سبابته اليمنى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال جلوسه في الصلاة لا يجاوز بصره إشارته. وأما في حال القيام فهو مخير بين أن ينظر إلى موضع سجوده أو أن ينظر تلقاء وجهه أي أمامه، فإن كان الأخشع له أن يكون نظره إلى موضع سجوده فعل، وإن كان الأخشع له أن يكون نظره إلى تلقاء وجهه فعل. ويدل على جواز النظر تلقاء الوجه أمور، منها أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه على المنبر قال بعد فراغه من الصلاة: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولا يمكن أن يأتموا به وأن يتعلموا صلاته إلا بالنظر إليه، وهذا يقتضي أن نظرهم يكون تلقاء وجوههم. وثانيا مما يدل على جواز النظر تلقاء الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حين عرضت عليه الجنة والنار قال: وذلك حينما رأيتموني تقدمت وذلك حينما رأيتموني تأخرت، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه. ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر باضطراب لحيته، ومعلوم أنهم لا يمكن أن يروا لحيته إلا بالنظر، وهذا يدل على جواز النظر تلقاء الوجه، والأمر في هذا واسع، فعلى الإنسان أن يفعل ما هو أخشع وأحضر لقلبه في الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم؟ المؤلفة قلوبهم نوعان: مسلمون وكفار. فالمسلمون منهم من يعطى تقوية لإيمانه أو رجاء إسلام نظيره لكونه من سادات القوم ونحو ذلك، أو يعطى أيضا ليدفع عن المسلمين من يليه من الأعداء ونحوه. والنوع الثاني من المؤلفة قلوبهم الكفار، فيعطى الكافر رجاء إسلامه أو ترغيبا في إسلامه. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية واد فيه إبل وقال: هذا لك. ويعطى الكافر أيضا من الزكاة إذا كان يخشى من شره، فيعطى كفا لشره ودفعا لأذيته. وليعلم أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، فلا يعطى الكافر من الزكاة لفقره أو غرمه أو غير ذلك، بل لا يعطى إلا في حال واحدة، وهي ما إذا كان من المؤلفة قلوبهم. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: لا يعطى الكافر من الزكاة إلا أن يكون مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوبهم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا الكرام. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم أحبتنا الكرام، وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.